الصفير بواسطة الفم سبق الجواب أنه من عباد المشركين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء أي صفيرا. وقصدي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.